هل هناك وقت محدد للتعزية؟ فبعض الناس يحددها بثلاثة أيام. النبي لم يحدد صلى الله عليه وسلم تعزية بأيام محدودة فيما أعلم، لكنه حدد شيئا يشعر بشيء من ذلك. في حديث أم سلمة مات لها ميت، فلما كان نهاية اليوم الثالث بعث بخلوق مسحت جارية ثم مسحت عريضيها وذراعيها وقالت: أما إنه ليس لي بطيب حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا زوج 14 من 10. فكان هذا يشعر بأن هذه الثلاثة الأيام هي مدة ما يتعارف الناس عليه، لكن من لم يلقى صاحبه إلا بعد الوفاة الأيام ولم تكن تعزيته مجددة لحزن فلا حرج أن يدعو له لذلك. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.